بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بارك سيد. قال المصنف رحمه الله: وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. هذه من صفات الله عز وجل الفعلية، وهي صفة الضحك. صفة الضحك صفة فعلية اختيارية، يضحك الله سبحانه وتعالى إذا شاء كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وذكر دليل هذه الصفة وهي صفة الضحك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، أي بمعنى قتل الكافر المسلم في الحرب، في حرب بين المسلمين والكافرين، ثم بعد ذلك من الله جل وعلا على هذا القاتل وهو الكافر فأسلم فقتل في سبيل الله فدخل الجنة، فدخل الجنة. فضحك الله سبحانه وتعالى من هذا الصنيع، وقلنا أن هذا الضحك ضحك يليق بالله عز وجل، ينزه الله سبحانه وتعالى عما يشابه ماذا؟ ينزه به عن ضحك المخلوقين، ينزه به عن ضحك ماذا؟ المخلوقين، لا عن جهل ولا عن عبث، وإنما هذه رحمة، لا عن جهل ولا عن عبث، وإنما هذه ماذا؟ رحمة. فهذه صفة من صفات الله عز وجل الفعلية، نؤمن بها كما جاءت، وهكذا أيضا نؤمن هذا بمعناها، نقبل الخبر الذي جاءت به ونؤمن ماذا بمعناها من غير كيف، من غير ماذا كيف، كما قال مالك قاعدة الذي مرت معنا: الكيف مجهول والمعنى معقول والمعنى ماذا معلوم، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. من قال كيف ضحك الله نقول الله أعلم، الله يضحك، ولضحك الله كيفية يعلمها، يعلمها هو سبحانه وتعالى، أما نحن فلم نخبر عن الكيفية وإنما أخبرنا عن طريق اللفظ وعرفنا المعنى. فالضحك معلوم في لغة العرب، الضحك معلوم في لغة ماذا؟ العرب، وهو مضاف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، مضاف إلى رب العالمين، فهو ضحك يليق بالله جل وعلا، لا عن جهل ولا كذلك عن عبث، لا عن جهل ولا عن عبث، وإنما هو ماذا؟ رحمة، إنما هو رحمة. ولهذا ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أن الله يضحك قال: ما نعدم من رب يضحك، ما نعدم من رب ماذا؟ يضحك، ما دام أن الله جل وعلا يضحك فما نعدم منه ماذا؟ فلا نرجو منه إلا الخير، لا نرجو منه إلا الخير. هذا معنى كلامه. قال: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه نعم. فقال المصنف عليه رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده. وما صح سنده يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، توفرت فيه شروط الصحة كما هو معلوم عند أهل الحديث، وهي ستة ماذا؟ شروط على الصحيح، ستة شروط على الصحيح، وهذه الشروط أربعة ماذا؟ إيجابية، وهي الاتصال والعدالة والضبط مع الاعتضاد في الحديث الضعيف مع الضعيف الذي يصلح في الشواذ المتابعات، وشرطان سلبيان أي منفيان: عدم الشذوذ وعدم ماذا؟ العلة. فإذا توفر في الحديث شروط ماذا؟ القبول الستة، فأهل السنة لا ينظرون هل يتحدث هذا الحديث عن عقيدة أو يتحدث عن أحكام فقهية، ما ينظروا إلا هذا، ما دام أنه قد ثبت عن المعصوم عليه الصلاة والسلام فهم يعني ماذا؟ يحكمون هذا الحديث، يحمل عقيدة أو يحكم أحكام فقهية من الحلال ماذا؟ والحرام لا يشترطون إلا ثبوت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبنى عليه حكم إما عقدي وإما فقهي، إما عقدي وإما فقهي، فإن الحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم، وإنما على الخلاف بينهم فيما يتعلق بالأحاديث الضعيفة تروى في فضائل الأعمال، أما ما يتعلق بالأحكام العملية أو العلمية وهي العقائد فهذه لا يقبل منها إلا ما صح عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولا يزيدون على هذا الشرط، ما يشترطون أن يكون أخبار يعني ماذا التواتر إلى غير ذلك، أهل السنة لا يشترطون هذا ماذا الشرط، لهذا قال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، وذكر يعني شرطين من شروط ماذا قبول ماذا الحديث وهي صحة السند وعدالة ماذا الرواة، والشرط الثالث الثبوتي وهو ماذا ضبط الرواة، والشرط الرابع الثبوتي وهو الاعتضاد، ولم يذكر شرطين سلبيين ألا وهما عدم الشذوذ وعدم ماذا العلة، فهذه ستة من شروط قبول ماذا الحديث من قبول ماذا الحديث، والحديث قد يكون صحيحا لذاته قد يكون صحيحا لغيره، وقد يكون حسنا لذاته وقد يكون حسنا ماذا لغيره، كل هذا مقبول عند أهل السنة والجماعة في الأحكام العلمية وفي الأحكام العملية. قال نؤمن به، نؤمن به أي نؤمن بما دل عليه، نؤمن بما دل عليه هذا ماذا الحديث من صفات الله جل وعلا. قال ولا نرده، لا نرده كما يرد ماذا أهل الأهواء، أهل الأهواء إن كان من قبيل أخبار الأحاد في باب العقائد قالوا أخبار الأحاد تفيد الظن، من قال هذا؟ هل قال الله في كتابه أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أو إنما قاله الجهم بن صفوان وتابعه ماذا أهل الكلام، فهذه بدعة في دين الله جل وعلا، هذه بدعة في دين الله جل وعلا. نحن لا نشك أن الأحاديث منها ما هو أقوى ومنها ما هو أدنى من ذلك، لكن أهل السنة لا يفرقون، ما دام ثبت الحديث سواء أحاد أو متواتر فيفيد حكما عقديا أو عمليا، أما هؤلاء قالوا لا احنا نفرق، العقائد لابد أن تثبت بأخبار التواتر، وما يتعلق بأخبار ما يتعلق بأحكام ماذا الأحكام العملية لا حرج أن تثبت ماذا بأخبار يعني الآحاد، وكل هذا التفريق بدعة في دين الله عز وجل. فلك أن تقول تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد باعتبار أنه يبنى عليه هذا الحكم هذه بدعة، هذه بدعة في دين الله. أما من حيث المعنى فلا شك أهل السنة يقولون متواتر يقولون آحاد، والكل مقبول والكل ماذا مقبول، هذا هو الفارق والفرقان بين أهل السنة وبين أهل البدعة، أهل السنة اصطلاح عندهم مجرد، لكن إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حكما علميا أو عمليا فأهل السنة يجعلون على الرأس، يجعلون ماذا على الرأس، أما أهل البدع فإن كان من أخبار الآحاد الذي تعلق ماذا بالعقائد قالوا ما نقبله، من قال لكم ما تقبله، من قال هذا، هذا قال الله في كتابه أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، هل قال أبو بكر عمر عثمان الصحابة الأئمة أحمد الشافعي، بينكم يا شافعية بينكم يا مالكية يا حنفية، من هذا أنتم تبع من؟ فهؤلاء تبع الفلاسفة تبع المناطق الذين يتحكمون في دين الله جل وعلا بمجرد العقول، بمجرد ماذا العقول، من قال هذا؟ هل قال أحمد قال الشافعي قال مالك قال أبو حنيفة، هل أنتم مالكية أنتم شافعية أنتم حنفية، من أنتم من أين جئتم؟ فيدل على أن هؤلاء دخلاء على أهل الإسلام، هؤلاء دخلاء على أهل الإسلام يريدون التشكيك في دين الله جل وعلا بما لا برهان عليه لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اخترعوا قواعد من ذات ماذا أنفسهم أو أخذوها من المناطق والفلاسفة تأثروا ماذا بها، فنحن نؤمن به أي نؤمن بما دل عليه الحديث ولو كان حسن لغيره، ولو كان حسن لغيره في باب العقيدة نعمل ماذا به ونثبت به، ونثبت به ماذا صفة الله عز وجل، ونثبت به ماذا صفة الله عز وجل، ولا نرده أي إن كان أخبار أحد ما نرده بل نقبله، ولا نجحده لا ننفي ما دل عليه، هذا جحود أن ينفي الإنسان ما دل عليه ماذا الحديث، أن ينفي الإنسان ما دل عليه الحديث هذا يعتبر من الجحود الذي هو أشبه بالتكذيب، الذي هو أشبه ماذا بالتكذيب. الله جل وعلا يقول بل يداه مبسوطة يقول لا المقصود نعمتان قدرتان، من أين هذا؟ فهذا يعني ماذا هذا أمر ماذا خطير، هذا أمر خطير. إذن أهل السنة لما أثبتوا لله جل وعلا ما أثبته لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لربه تجنبوا محذورين عظيمين، تجنبوا محذورين عظيمين، المحذور الأول لا تشبيه والمحذور الثاني لا تحريف، لا تشبيه ولا تمثيل ولا كذلك تحريف. فإن التشبيه والتمثيل تقسيم، وهو تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، والله قد نفى هذا، والله عز وجل قد نفى هذا ماذا عن نفسه. ولا كذلك ماذا التحريف، والمقصود به ماذا التعطيل، وهو تخلية الله عز وجل ماذا من صفاته. والله عز وجل يقول وهو السميع العليم، وهو السميع البصير، أثبت لنفسه صفتين ونفى عن نفسه ماذا المماثلة في هاتين الصفتين في غيرها من الصفات للمخلوقين. فقال ولا نرده ولا نجحده، أي لا ننفي ما دلت عليه الآيات والأحاديث من الصفات، لأن هذا يعتبر ماذا يعتبر جحودا، بل هو ماذا من قبيل التكذيب، بل هو من قبيل ماذا التكذيب. قال ولا نتأول بتأويل يخالف ظاهره، أيضا لا نتأول هذه الأحاديث، لا نتأول هذه الأحاديث بتأويل يخرج بنا عن الظاهر من غير برهان، إلا لمجرد العقول، لمجرد الأذواق، إذا غير ذلك فهذا لا يقبل، هذا ماذا لا يقبل. إن جاء عندنا ما يدل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ليس من صفات الله، والدليل على ذلك قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، أما مجرد أنه لم يناسب يعني فكره ولا عقله فهذا مردود. قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، لأن الله جل وعلا إنما خاطبنا بظواهر نصوص الكتاب، بظواهر نصوص الكتاب والسنة. في العربي يعلم معنى اليد معناها، عند الإضافات يد تليق بالله، وعند الإضافة المخلوق يد تليق بالمخلوق، عند إضافة اليد إلى الذرة يد تليق ماذا بالذرة، لكن المعنى الإجمالي ثابت لله جل وعلا وهي اليد، المعنى الإجمالي ثابت، لكن كيفية اليد نقول هذه مضافة إلى رب العالمين، يد تليق بالله جل وعلا. لهذا الله عز وجل خاطبنا بالظاهر، فأجمع السلف على التسليم بالظاهر، أجمع السلف على التسليم بالأخذ ماذا بالظاهر، ولم يتأولوا هذه الآيات التي تحمل الصفات. قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين، رد على الطائفتين، لا نتأول رد على المعطلة الذي يعني سمى نفسه بالنفس بالمتأول، أي الذي يتأول يعني آيات ماذا الصفات، ورد على الممثلة المشبهة المجسمة، فرد ماذا على الطائفتين، لا نعلم من الوجه إلا الوجه، لا نعلم من اليدين إلا اليدين. فاليد معلومة في لغة العرب، الوجه معلوم في لغة العرب، القدرة العلم الحياة إلى غير ذلك، لكن هذه مضافة إلى رب العالمين فهي تليق به سبحانه وتعالى. فالقوم حملهم على حملهم ماذا حملهم التقسيم والتعطيل، الحامل لهم على التقسيم وعلى التعطيل هو القياس، قياس المخلوق او الخالق بالمخلوق، لما قاسوا منهم من قسم ومثل ومنهم ماذا من عطل ومنهم من عطل، وسبب ذلك ان الاشتراك في المعنى الكلي اوهم لهم انه يعني يحصل به الاشتراك في المعنى الاضافي، في المعنى ماذا الاضافي، وهذا غير صحيح. قال ولا بسمات المحدثين، والمقصود بالمخلوقين، هذا مر من كلامه. قال ونعلم أن الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، لا شبيه له ولا نظير. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا هو الميزان، هذا هو الميزان عند أهل السنة والجماعة، إثبات من غير تمثيل ولا تشبيه، وهكذا نفي من غير تعطيل، نفي من غير ماذا تعطيل. فأهل السنة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له ماذا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية، فهي الميزان الذي يوزن به هذا الباب، الذي يوزن به هذا الباب هذه الآية، ليس كمثله شيء، مع ذلك قال وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه ونفى، أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عن نفسه مماثلة المخلوقين في سمعه وبصره. ولك أن تقيس باقي الصفات، ولك أن تقيس باقي ماذا الصفات، فهذه الآية هي أم آيات الصفات، أم آيات الصفات هي هذه الآية التي يحتج بها أهل السنة على الطائفتين، على المعطلة وكذلك يعني ماذا على المعطلة والنافية وعلى الممثلة والمشبه. قال وكل ما تخيل، وكل ما يتخيل، وكل ما يتخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله بخلافه، فإن الله ماذا بخلافه. ها هنا وقفة لابد من التنبيه عليها، ها هنا وقفة لابد من التنبيه عليها، فإن هذه العبارة في الغالب يستعملها ماذا؟ أهل البدع في نفي صفات الله، يستعملها ماذا؟ أهل البدع في نفي صفات الله جل وعلا في قوله وما وكل ما يتخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله عز وجل بخلافه. هكذا أطلق هذه العبارة المتكلمون ويقصدون بها ماذا؟ نفي يعني ماذا؟ نفي ماذا؟ الصفات، نفي ماذا؟ الصفات. فإن نفي المشاركة بين الخالق والمخلوق مؤدى ذلك إلى نفي الصفات، مؤدى ذلك إلى نفي ماذا؟ إلى نفي الصفات. لكن أهل السنة إذا أطلقوا هذه العبارة لهم معنى، يريدون ماذا؟ معنى يليق بالله عز وجل. أما أهل البدع إذا أطلقوا هذا المعنى فيقصدون نفي الصفات ماذا؟ عن الله جل وعلا. ولهذا لابد أن تصحح هذه العبارة فيقال فيها ما خطر بذهنك، إن كان كمالا فالله أجل وأعظم منه. ما خطر ببالك فيما يتعلق اسماء الله وصفاته وذاته إلى غير ذلك، ما خطر بالبال بمجرد خاطرة تمر بماذا بالذهن ثم ماذا تذهب من الكمالات بهذا القيد، ما خطر بذهنك إن كان كمالا فالله عز وجل أعظم وأجل منه، وإن كان ماذا نقصا فالله جل وعلا ماذا منزه عنه. هذه العبارة المقبولة، هذه العبارة المقبولة. أما العبارة الأولى فهي عبارة مطلقة يستعملها ماذا أهل البدع، يستعملها ماذا أهل البدع يقصدون بها نفي الصفات عن الله جل وعلا. لأنك إذا يعني ماذا إذا تخيل يقول كل ما يتخيل في الذهن أو يخطر ماذا بالبال فإن الله بخلافه، فئة مثل هذه ماذا العبارات يقصدون بها ماذا نفي الصفات عن الله جل وعلا، يريدون يعني يذهبون بالمعنى الكلي المشترك بين الخالق والمخلوق، يريدون يعني ماذا أن يذهبون بالمعنى الكلي بين الخالق ما معنى المعنى الكلي يد، هذا معنى كلي يشترك فيه الخالق والمخلوق سمع بصر حياة إلى غير ذلك. لكن عند الاختصاص وعند الإضافات يختلف ماذا يختلف هذا ماذا الأمر المضاف إلى الله جل وعلا بما يليق به سبحانه وتعالى، وما يضاف إلى المخلوق بما يليق ماذا به، بما يليق ماذا به. فأهل البدع يأتون بمثل هذه العبارات لأجل نفي صفات الله عز وجل، فتقيد هذه العبارة بقولهم ما خطر بذهنك إن كان كمالا، ما يخطر بالذهن، ما يخطر ماذا بالذهن أو ما يتخيله ماذا العقل إن كان كمالا فالله عز وجل أجل وأعظم من ذلك، وإن كان نقصا فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى منزه المدام عن ذلك. هذه هي العبارة ماذا الصحيحة التي تقيد هذا المطلق، التي تقيد هذا ماذا المطلق. فإن القول لهم عبارات مطلقة ويريدون بها شيئا، وأهل السنة قد يطبقونها لكن يريدون بها ماذا شيئا آخر، يريدون بها شيئا ماذا آخر. فالتقييد هذا مهم، التقييد مثل هذه العبارات هذا أمر ماذا مهم. بارك الله فيكم. عند سؤال يا أخوان الأشكال ساك الله خير. الله يبارك فيك. فهو فالله عز وجل أعظم وأجل، أعظم وأجل. إذا خطر بالبال شيء من الكمالات، خطر بالبال أو تخيل العقل شيئا من الكمالات، فالله عز وجل أعظم من هذا وأجل من هذا. وإن خطر بالبال يعني ماذا نقص، فالله عز وجل منزع عن هذا ماذا النص. أما يقال يعني ماذا بهذا الإطلاق، يقولون أن القوم يريدون نفي الصفات عن الله، يريدون بهذه العبارات نفي الصفات، أنه الاشتراك بين الخالق والمخلوق، وما من شيء كما يقول شيخ الإسلام ما من شيئين، ما من شيء يقال له شيء إلا وفيه صفات، ما من شيء يخطر بالبال إلا وله ماذا صفات، أو ما من شيئين في هذه الدنيا إلا بينهم اشتراك في بعض الصفات، حتى بين يعني ماذا سبحان الله بين الإنسان وبين الحجر قد يتفقون في البرودة، قد يتفقون في اللون، ما من شيئين في هذه الدنيا إلا وبينهم اشتراك في بعض الأشياء. فنفي الاشتراك معنى نفي المشابهة، ونفي المشابهة عدم، فهم يريدون أن يقولوا الله عدم في الأخير، هذا المقصود. استأتي معنا إن شاء الله. هذه عبارات خطيرة جدا، هذه عبارات خطيرة جدا. إذا نفى أنك لا تتخيله ولا كذلك يعني لا يخطر ماذا بالباء فيما يتعلق ماذا به أوصافه، معنى أنهم يريدون نفي الصفات عن الله جل وعلا. فإذا نفوا عن الله سبحانه وتعالى ماذا الصفات وصفوه بالعدم، وهذا من أعظم الأوصاف، من أعظم الأوصاف أنهم يصفون الله جل وعلا بالعدم، لا فوق لا تحت لا داخل العالم لا خارج العالم لا عن يمين لا شمال إلى غير ذلك، معنى ذلك أنه عدم. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله المعطل ماذا؟ يعبد عدما، والممثل يعبد ماذا؟ صنما. المجسم والممثل يعبد صنما لأنه صور الله جل وعلا في صورة معينة وهو يعبده، فكأنه توجه إلى صنم. والمعطل يعبد ماذا؟ عدما، لأنه يقول لك لا يسمع لا يبصر لا علم لا حياة لا ذات لا إلى غير ذلك. هذا هو المعدوم، هذا هو ماذا؟ المعدوم. فالمعطلة يعبدون العدم، هذا من حيث اللزوم يعني. والممثلة يعبدون ماذا؟ الصنم، يعبدون ماذا؟ الصنم. وأهل السنة بين هاتين الطائفتين، إثبات من غير تمثيل ولا تشبيه، ونفي من غير ماذا؟ تعطيل. إثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي ما نفى الله سبحانه وتعالى ماذا عن نفسه. على هذه الآية، على هذه ماذا الآية، وهذا هو الصراط المستقيم في هذا ماذا الأمر. في الله. طيب الأمر.